على أبوابكم عبد ذليل. النائم النائم. يكفيني يا عيني. بأهله عجل بالنصر وبالفرج الشدة أو بذل المهج يا رب فعجل بالفرج يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الوتى برب بطالة خير برب بطالة خير لجسم تواها من إساءة عمل جذر حمنا بالعفو لنا جذر حمنا بالعفو لنا جذر حمنا بالعفو لنا جذر حمنا بالعفو لنا جذر حمنا بالعفو لنا الله الله الله الله صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الآن وقال